بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيه وما يخافت. هذه مسألة مشهورة، والخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. الفاتحة في الصلاة اختلفوا أولا ما حكمها، فذهب الجمهور إلى أنها ركن، وذهب الحنفية إلى أنها ليست بركن، بينما يقرأ ما تيسر، ولو لم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. إذن هذا أول خلاف. الخلاف الثاني: هل الفاتحة ركن على الجميع؟ هل هي ركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد وبالنسبة للمأموم، أم ليست كذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف. فذهب بعض العلماء إلى أنها إلى أن الفاتحة ركن في جميع الصلوات وعلى جميع المصلين، وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله. فالبخاري رحمه الله يرى أن الفاتحة ركن في حق الإمام، وركن في حق المأموم، وأنها ركن في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، ما يفرق. وهذا مذهب الشافعي وجماعة من العلماء المحققين. وذهب غيرهم من أهل العلم وهم الجمهور إلى أن الفاتحة ليست ركنا لجميع المصلين، وإنما هي ركن بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، وأما المأموم فإنها واجبة فقط في حقه في الصلاة السرية، وطبعا هذا في كل ركعة. وأما الجهرية فإن المأموم ينصت ولا يقرأ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الجمهور. وهذه مسألة الخلاف فيها كما قلت مشهور، والأدلة فيها عديدة، وكل فريق متمسك بأدلة، لذلك نحن نريد أن نبحثها بحثا مفصلا مع ذكر المذاهب، فيجتهد الإخوة في بحث هذه المسألة، وسوف نقوم بالتكليف حتى يعني نخرج بفائدة واطلاع جيد على الخلاف في هذه المسألة والمذاهب فيها. فنريد أولا مذهب الحنفية في مسألة القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله له جزء في هذه المسألة، أفرد البخاري رحمه الله لأهمية هذه المسألة أفرد فيها جزءا مشهورا، وهو جزء القراءة في الصلاة، وأيد فيها في هذا الجزء أيد ما ذهب إليه، ورد فيه على الحنفية ورد فيه على غيره. ونريد مذهب المالكية وأيضا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، يعني هذه المدارس الفقهية ما موقفها من هذه المسألة. ثم نريد رأي بعض المحققين والعلماء والمؤلفين، فرأي ابن حزم الظاهري الذي يمثل الظاهرية أيضا، ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا اختيار بعض المحققين كالشوكاني مثلا والصنعاني رحمة الله على الجميع. فماذا بالحنفية؟ من ينبري له؟ يريد يعني ليس شخصا واحدا، اثنين ولا واحد يكفي. طبعا في ناس مشغولة وناس عندها مذاكرة وعندها ناس عندها اختبارات، فهذا أشخاص متفرغين. طيب ماذا بالحنفية؟ عندك أبو عبد الله. طيب عند عودة. ومذهب الشافعية عند أبو عروة. طيب الشافعية عند أبو عروة. احنا نقزنا المالكية. المالكية لا، الشافعية المالكية أبو تركي. طيب والحنابلة حسان، وابن حزم الظاهري عندك، ورأي ابن تيمية عندك محمد، رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أيضا رسالة في هذه المسألة، له رسالة يعني تقرأها وتخرج بالنتيجة، له رسالة صغيرة يعني عبارة عن فتوى، هي عبارة عن فتوى له في هذه المسألة، وهذه الفتوى موجودة في مجموع الفتاوى، فتوى طويلة يعني فتوى مطولة، وبعضهم أخرجها أفردها وطبعها مفردة، هي فتوى عبارة عن فتوى لكنها مطولة. وناقش فيها ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة، مسألة الحكم الفاتح. من بقي عندنا؟ آراء العلماء الشوكاني والصنعاني وبعض المحققين يعني صديق حسن خان جيد، فهذه نريد شخصا متفرغا. من ينبري لها؟ انت ما عندك اختبارات؟ طيب انت ادرى يعني بنفسك. طيب الدرس القادم ان شاء الله ناتي بهذه المذاهب، طبعا تذكر اختيار المذهب، وان كان في خلاف في المذهب يعني خلاف مشهور وخلاف معتبر تذكره، تقول المذهب الحنفي مثلا فيه قولان او ثلاثه اقوال، المذهب الشافعي فيه قولان يعني إلى آخره، وتذكر أهم الأدلة يعني تقتصر على مثلا على ثلاثة أدلة من أدلة المذهب. وأيضا إذا كان مثلا ابن تيمية أو ابن حزم ذهب مذهبا وذكر أجوبة على أدلة الآخرين فإنك تذكر هذه الأجوبة، هذا جيد، هذا مفيد، أجوبة هؤلاء على هؤلاء وهكذا. ها؟ لا لا لا، أبو غدا نصحى، وإنما هذا يوم السبت إن شاء الله، يعني معكم من يوم الاثنين إلى السبت خمسة أيام، ابحثوا فيها بحثا جيدا مهذبا مختصرا، بس نبغى فائدة يعني نبغى حقيقة، لما ينقل لنا يعني ينقل لنا عصارة وخلاصة جيد يعني تدل على أن الرجل فعلا بحث ونظر في الكتب. ويذهب الإنسان إلى المكتبة ويتناول أي كتاب فقه السنة مثلا سيد سابق، هذا مذهب المالكية، ويأتي بقصاصة فيها سطرين، من فين نقوله؟ قال من فقه السنة. فقه السنة هل هو معتبر عند أصحاب المذهب؟ وهل هو يمثل مذهب هؤلاء؟ لا، ما نريد يعني هذا القصور في البحث، نريد بحثا جيدا فعلا، أنك أنت قرأت كتبا في المذهب ونظرت في أدلة القوم وتمعنت فيها وعرفت يعني ما هو اختيارهم، ما هي طريق مذهبهم، ما هي أدلتهم، ثم تلخص ذلك. فإذا المطلوب من الباحث أولا أن لا يكون قصير الباع، يعني مسألة تريد أن تبحثها أو تريد أن تستطلع رأي قوم أو مذهب أو عالم العلماء، أولا يجب عليك يعني أول يلزمك أولا القراءة المكثفة، يعني أن تقرأ كثيرا في كتبهم، أن تطالع في كتبهم وأن تطيل القراءة، يعني تأخذ مثلا يومين وأنت في القراءة وأنت فقط تقرأ في كتب القوم. طيب أثناء القراءة هل أنا أقرأ مثل ما قال الجرائد؟ لا، هذا مو صحيح، وإنما أقرأ وأسجل ملاحظات، عرفت؟ يعني أقرأ وأسجل عندي كذا ورقة أو كشكول صغير أسجل ملاحظات، مثلا في الكتاب الفلاني ذكر الدليل كذا، في الكتاب الفلاني ذكر قول كذا، اختيار مثلا إذا كنت أقرأ في كتب الحنفية مثلا أقول في الكتاب الفلاني ذكر رأي، ذكر رأيا انفرد به مثلا الشيباني، يعني أسجل ملاحظات وفوائد ألتقطها من خلال القراءة الطويلة والمكثفة في الكتب هذه. بعد ما انتهي من القراءة وأظن أني يعني قرأت كثيرا واستوعبت وعرفت أن هضمت المسألة من كتب القوم وعرفت الأدلة، بعد ذلك أرجع لألخص وأهذب، فأذكر الأقوال المرتبة معزوة إلى هذه الكتب وأنتبه للنقاط والملاحظات التي سجلتها عندي في الورقة، أنتبه لها لأن هذه النقاط التي تسجلها عندك تكون كالخريطة لك كالدليل في المسألة إلى الكتب، عرفتم؟ وبهذا فعلا تعطينا بحثا مختصرا مفيدا. ما نريد البحث السريع هذا مثل الوجبة السريعة تلتقط كتابا، لا، هذا الذي نريده يا إخواننا. أرجو أنه إيش يعني نلتزم هذا المنهج السليم في البحث العلمي. طيب، إذا هذه المسألة أنا لن أطيل فيها الكلام. نعم، ما هي المسألة؟ حكم القراءة في الصلاة، المسألة اللي معنا هذا هي عموما حكم القراءة في الصلاة، هذا أولا، وحكم الفاتحة. جيد، يعني هي المسألة ترجع إلى حكم الفاتحة، إن الحنفية عندنا المسألة عندهم حكم القراءة، يعني ما حكم المسألة، ما حكم الفاتحة في الصلاة. جيد، هل هي ركن على الجميع كما ذكرت في المقدمة، هل هي ركن على كل مصل أم أنها ركن على مصلي واجب على مصلي آخر؟ يعني المراد باختصار، المراد تحقيق قول البخاري هنا باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيه وما يخافت، هذا الذي ترجم لها البخاري هي المسألة التي نريد بحثها من خلال المذاهب الإسلامية والأدلة الشرعية، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قال حدثنا موسى أنه قال حدثنا أبو عوانة أنه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معهم رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. نسأل الله العافية. هذه قصة كانت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر بن سمرة، وجابر بن سمرة يكون ابن أخت لسعد، سعد بن أبي وقاص صاحب القصة خاله. يقول جابر: شكى أهل الكوفة سعدا، وكان سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه مالك، سعد بن مالك، لكن اشتهر بهذا سعد بن أبي وقاص، كان أميرا على الكوفة، لأنه عمر رضي الله عنه ولى سعدا إمرة العراق وفتحها، لأن عمر رضي الله عنه كان أراد أن يخرج ليقاتل الفرس بنفسه. سبحان الله، يعني خرج فعلا أراد أن يخرج بنفسه ليقاتل الفرس وأن يزيل دولتهم، فنصحه الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف، نصحوا أن يبقى في المدينة، يعني ليس من المصلحة أن يخرج ربما يقتل. فقالوا: فلا تفجعنا في نفسك يا أمير المؤمنين، يعني من الأفضل أن تبقى في المدينة وأن تدير الدولة وعندك من ترسله. يعني فقال من فأشاروا إليه، حتى وصفوه بالليث، أشاروا إليه إلى سعد بن أبي وقاص، نعم الرجل ونعم الاختيار. فأرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحقق الله نصر على يديه، وفتح العراق، وأزال عمر بن الخطاب بجيوشه وقواده هؤلاء، أزال دولة الفرس ومحاها من على وجه الأرض. ولذلك الفرس لا يبغضون أحدا على وجه الأرض كما يبغضون عمر. والآن هؤلاء الرافضة، هؤلاء ورثة المجوس والفرس الأولين، لا زالوا يتوارثون هذا الحقد الدفين على عمر، والله المستعان، سبحان الله. فالمقصود أن سعدا كان أميرا على الكوفة، وهو الذي اختطها، هو الذي أنشأ هذه البليدة الكوفة، كانت بلدة صغيرة، وكان أميرا عليها سعد رضي الله عنه. فاشتكوا أهل الكوفة عمر بن الخطاب، قالوا: سعد بن وقاص فيه كذا وفيه كذا، إلى درجة أنه قالوا عنه ما يحسن أن يصلي. يعني شكوا إليه أمورا وصلت إلى الصلاة، قالوا ما يحسن أن يصلي. فعمر رضي الله عنه لحكمته وبعد نظره رأى من المصلحة أن يعزل سعد، ولا سعد يعني ثبتت براءته، لكن عزله للمصلحة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. وحتى إن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة وأوصى بستة نفر الذين يكونهم أهل الشورى، جعل منهم سعد بن أبي وقاص، أليس كذلك؟ يعني جعله من الستة الذين يتولون الخلافة بعده، جعل سعدا منهم. وقال رضي الله عنه: إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يعني شوف، أثنى عليه وبرأه حتى في آخر عمره، قال: ما عزلته لا عن عجز ولا عن خيانة. قال: فعزله واستعمل عليه عمارا، استعمل عليه عمارا. ثم قال المؤرخون إن عمر يعني ولى عبد الله بن مسعود على المال، ولى سهل بن حنيف على الأراضي ومساحة الأرض، وولى عمارا على الصلاة. ولكن الراوي هنا نص على عمار لأن المسألة متعلقة بالصلاة، فصار الذي يؤمهم ويصلي بهم عمار بن ياسر رضي الله عنه. يقول: فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، يعني عمر أرسل إلى سعد التثبت، فقال: يا أبا إسحاق، هذه كنية سعد، وهذا يدل لك على إجلال وتقدير عمر له. قال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا، هنا في تقدير حذف، يعني أما هم فقد قالوا ما قالوا، وحسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنا من جهتي أنا، والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما أخرم عنها، يعني ما أنقص منها شيئا، أصلي صلاة العشاء، وفي لفظ وفي نسخة العشي، فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، في نسخة يعني ضبطت أخف، وهكذا ضبطها القسطلاني، قال بضم الهمزة أخف، يعني المقصود في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية أطيل القيام، هذا معنى فأركد، يعني أطول القيام في الأوليين في الركعة الأولى والثانية، وأخف يعني أقصر القيام في الأخريين، يعني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. كيف؟ في نسخة وأحذف بهذا المعنى، بهذا المعنى، يعني أحذف وأخف تقريبا بمعنى واحد. وهنا معنى أحذف ليس المقصود هنا أحذف يعني أن يحذف أصل القراءة، لا، وإنما يحذف الإطالة فيها، يحذف الإطالة فيها، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ذاك لما بين له كيف يصلي بهم، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. هذا الشاهد في الحديث، لأن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في مسألة القراءة، فدل الحديث، دل هذا الحديث على أن الإمام يقرأ، وعلى أن الإمام يقرأ الفاتحة، وكأن البخاري يريد الرد على مذهب الحنفية. كيف يؤخذ، كيف من أين يؤخذ هذا؟ من الإطالة في الأولى والثانية والتخفيف في الثالثة والرابعة. كيف؟ طب كيف هذا؟ هذا يوضحه أكثر حديث أبي قتادة، ولذلك البخاري رحمه الله بعد هذا الباب ترجم بحديث أبي قتادة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وما تيسر، وفي الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة. إذن هذا الحديث فيه بيان وفيه دليل على مسألة القراءة، وفيه أيضا بيان أن مسألة القراءة هذه مسألة مهمة في الصلاة، ولذلك لما أراد سعد رضي الله عنه أن يبين منهجه وطريقته في الصلاة على أي شيء نص، وماذا بين؟ بين مسألة القراءة، كيف يقرأ في الأولى والثانية كذا وفي الثالثة والرابعة كذا. إذن هذا يدلك على أن هذه المسألة مهمة. طيب، قال عمر، نكمل، إذن عرفنا الآن الشاهد في الحديث. قال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجالا، الرجل هذا كما جاء في بعض الأخبار هو محمد المسلمة رضي الله عنه، إلى الكوفة، وذهب سعد إلى الكوفة ليحصل التثبت وتثبت البراءة هناك عند أهل الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه. كان محمد بن مسلمة يتنقل بين مساجد الكوفة يسأل عن سعد ابن أبي وقاص، ويثنون معروفا، يعني أهل الكوفة هؤلاء فيهم المشاكل وفيهم الفتن من ذاك العهد، نسأل الله العافية. الكوفة هذا عش الفتن إلى اليوم، أما اليوم ومن مئات السنين أصبحت كما يقول الذهبي في زمنه، الذهبي رحمه الله له كتاب سماه الأنصار ذوات الآثار، وتكلم عن أنصار المسلمين، مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام، تكلم عما فيها من العلم والعلماء، ويتكلم سبحان الله بعلم بكلام مفيد جدا، لأنه يذكر العلماء طبقة طبقة طبقة طبقة في المدينة في مكة، كتاب مفيد. فلما جاء عند الكوفة وذكر الطبقة الأولى فيها من العلماء الصحابة الأولون ابن مسعود وغيره، ثم ذكر الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، الطبقة الرابعة، وهكذا، ثم قال في الأخير كلاما معنا، قال أما اليوم فإنها دار الروافض، اليوم ما فيها خير، قال دار الروافض. هذا في زمن، هذا متى؟ هذا في زمن الذهبي في القرن الثامن. اليوم ولا زالت كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يقول حتى دخل مسجدا لبني عبس، هذه قبيلة، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، قال أما إذ نشدت. هذا الآن قام، سبحان الله، يعني قام للبلاء، ما قام لوجه الله سبحانه وتعالى، وإنما قام رياء وسمعة ويريد الإساءة إلى الرجل الصالح سعد بن وقاص، إلى الرجل المبارك، حتى هو قال يعني كما جاء في بعض الروايات لما كان يسأل في آخر عمره فيقول دعوة الرجل المبارك سعد، يريد الإساءة إليه. فقال: أما إذ مشتم فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج للجهاد. اتهمه بالجبن، اتهمه بالجبن والضعف، ولا يقسم بالسوية، يعني إذا قسم المال ما يعدل فيه. اتهمه بالخيانة ونفى عنه العفة والأمانة، يعني شوف نفى في الأولى نفى عنه الشجاعة، والثاني نفى عنه العفة والأمانة، ولا يعدل في القضية، رماه بالظلم والجور، نفى عنه العدل، نفى عنه العدل. نسأل الله السلامة والعافية والحكمة، وكذلك حتى العلم. فإذا رماه بثلاث بواقع، رماه بالجبن، ورماه بالخيانة، ورماه بالظلم، لا يعدل في قضيته، ولا يقسم بالسوية، ولا يسير في السبيل، نعوذ بالله. قال سعد: واحدة منها تكفي، فكيف يرمي بهذه البواقع وهذه الفضائع؟ قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. طب ليش ثلاث؟ قال العلماء: لأنه رمى بثلاث فأراد أن يقتص، رمى بثلاث فدعا عليه بثلاث. فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء واسمع، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. هذا دعاء سعد. العجب هنا، شوف الإنصاف كيف. النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه يقول: اللهم إني نسألك كلمة الحق إيش في العدل، في الغضب والرضا، كلمة العدل أو كلمة الحق في الغضب والرضا. يعني الإنسان، شوف الدعاء عظيم، هذا ترى أخلاق عظيمة. يعني الإنسان يقول كلمة الحق وكلمة الإنصاف سواء كان غاضبا أو كان راضيا. لكن مع الأسف فساد الأخلاق إن الإنسان إذا كان راضيا رفع إلى السماء، وإذا كان غاضبا خسف إلى الأرض السفلى، ما في ميزان، ما في تقوى. لكن الإنسان يقول كلمة الحق سواء كان راضيا عن الشخص أو غاضبا عليه. فهنا سعد، شوف كيف، مع أن الرجل رماه بفواقر، ماذا قال؟ لأدعون بثلاث. هذا أول عدل وإنصاف منه، يعني قابل الثلاث بثلاث. ثم أيضا من إنصافه وعدله أنه قيد ذلك بكونه كاذبا وبكونه قام رياء وسمعا. شوف كيف يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن أعجب العجب، والله فعلا هذا عجب، يقول: ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه، راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه. سبحان الله، راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه، إذ علقه بشرط أن يكون كاذبا وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي، رياء وسمعة. شو العدل الآن؟ أقل من هذا شيء بسيط، يعني شيء بسيط جدا يجابه به الإنسان، فإذا به يدعو على قائله باللعنة وبالويل والثبور، وبأن يعامله الله بما يستحق، وأن يعامله الله بعدله. شوف يعني هذا مسلم، طيب أخي وين ظلمك، وين أساء إليك، ارحمه. يعني كن منصفا وكن عادلا حتى في دعائك، راعي الأخلاق، راعي الإسلام حتى في الدعاء. أما أن تدعو على مسلم، والله بعضهم دعا على مسلم بأن يسلبه الإسلام والإيمان، إيش هذا؟ في الظلم هذا والبغي، نسأل الله السلامة والعافية. وفي شخص قال لشخص: إني أبغضك في الله، فرد عليه هذا السفيه البذيء، قال: أبغضك الله الذي أبغضتني فيه. يعني إيش هذا؟ قال: أبغضك في الله، ادعو له، أو ادعو لنفسك أنت، راجع نفسك، لماذا أبغضك في الله؟ فيك شيء، فيك بلاء، فادعو لنفسك أنت بالصلاح وبالاستقامة، بدل ما تدعو على هذا المسلم بأن يغضب الله عليه. أعوذ بالله. شوف التعدي كيف، والظلم يعني حتى ما في إنصاف ولا في عدل ولا في حتى أخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنتعلم ولنستفد من هؤلاء الصحابة في أخلاقهم، في تعاملهم، في معاملاتهم، أخلاق عالية حقيقة، يعني سمو عجيب سبحان الله. يقول العلماء إن هذا الرجل دعا على سعد بثلاثة أمور متعلقة بالمال وبالنفس وبالدين. أما المتعلق بالنفس فمسألة إنه كان جبان ما يسير في السرية، وأما المتعلق بالمال فمسألة إنه ما يقسم بالسوية، يعني كان يأخذ المال، وأما مسألة الدين فكونه لا يعدل في القضية. يعني اتهم سعدا رضي الله عنه بأمور ثلاثة: بأمر متعلق بالنفس، وأمر متعلق بالمال، وأمر متعلق بالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، لأن الجبن متعلق بالنفس والبخل متعلق بالمال. فالإنسان إذا كان لا يجاهد لا بنفسه ولا بماله فهذا جبان بخيل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن الأولاد: الولد زهرة وفتنة، كان يقول عنهم: إنهم مجبنة مبخلة. لأن الإنسان إذا كان عنده أولاد، ولا سيما إن كانوا أولادا صغارا، فإن هؤلاء الأولاد يدعونه إلى أن يترك الجهاد، فهذا مجبنة، ويدعونه إلى أن يمسك المال، ما يبذل في سبيل الله ولا يبذل، وهذا إيش؟ مبخلة. وهذا واقع، بعض الناس يجمع الأموال ويكنزها، يجمع ويكنز. طب ليه؟ يقول لك عيالي أولادي، وكما تقول العامة نسوي شيء للأولاد. طب سوي لهم شيء بعشرين مليون، سبحان الله العظيم، يعني يجمع الملايين يقول لك الأولاد، والله المستعان. على كل حال، يعني الأولاد كما جاء في هذا الحديث أحيانا يدعون الشخص إلى الجبن، يتقاعس ويقعد ما يخرج إلى الجهاد في سبيل الله. أيام كان في جهاد، الآن ما في جهاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويدعونه أيضا إلى أي شيء؟ يدعونه أيضا إلى الإمساك وإلى البخل والشح والحرص على المال، ما يبذل. طيب، الآن هذا الرجل رمى سعدا بهذه القبائح، قال سعد جبان ما يخرج للجهاد، وسعد عنده خيانة حيث أن المال ما يقسمه بالسوية، عنده مجاملات، عنده أشياء من هذا القبيل، ورماه بفقرة أخرى متعلقة بإيش؟ بالدين، وهي كونه لا يعدل. طب لاحظ، هذا كله طبعا كذب وافتراء، برأ الله سعدا رضي الله عنه. فسعد رضي الله عنه أيضا حتى في هذه المسألة راح العدل. فتأمل في دعائه، دعا عليه بثلاثة أمور أيضا: أمر متعلق بالنفس، وأمر متعلق بالمال، وأمر متعلق بالدين. لاحظ العدل. فأما قوله رضي الله عنه: فأطل عمره، متعلق بالنفس، وأطل فقره، متعلق بالمال، وعرضه بالفتن، بالدين. شوف العدل وشوف الفقه، يعني رماه بثلاث فرد عليه بثلاث. ومن رحمة سعد بهذا الرجل أنه ما دعا عليه بشيء متعلق بأمر الآخرة، واضح؟ وإنما هذه كلها أمور فإن تكون في الدنيا، سبحان الله. يقول: وكان بعد إذا سئل، هذا الرجل طبعا ابتلاه الله عز وجل بطول العمر، وابتلاه الله بطول الفقر، حتى قال المؤرخون يعني أصبح عنده 10 بنات، شو يعني ما شغل بلاء؟ ما في أولاد ذكور، إن في ولد ذكر الولد الذكر يروح يشتغل يجيب مال، لكن البنات ابتلاه الله بالبنات، 10 بنات عنده وهرم وكان فقيرا حتى يقول قص الله نعوذ بالله من هذه الحالة، يعني إنسان كبير في السن عاجز وفقير وعنده بنات وعشر بنات، يعني حالة بئيسة، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا كان مفتونا، كان مفتونا. كيف الفتنة؟ يقول وإنه ليتعرض، يقول الراوي عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. وجاء في بعض الأخبار أنه عمي أيضا، أصبح لا يرى لا يبصر. فشيخ كبير هرم سقط حاجبه على عينيه وجالس في السكك، إذا مرت جارية غمزه. شوفوا كيف القباحة، هو شيخ مسن وفقير. طيب الفقر له دور في هذا، لأنه لو كان غنيا وعنده مال يتزوج بس ما في فلوس، فيضطر يفعل هذه الأفعال القبيحة. وهذه كلها فتنة وبلاء بسبب إساءته وتعرضه للصحابي الجليل سعد بن وقاص. فكيف بمن يتعرض لجميع الصحابة يفسقهم ويكفرهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. طيب لأن الأذان الآن نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.